بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن انكشف بعض عورته وفحوشة أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لمن حبس في محل نجس. ولازال الحديث في بيان ما يتعلق به الأحكام المتعلقة به. الشرط الثالث أو الثاني: ستر العورة. والأصل في ستر العورة أن يكون عام لجميع العورة التي بينها المصنف فيما سبق فيما يتعلق به الرجل والمرأة. حينئذ إذا كشفت بعض عورته في الصلاة، حينئذ لا يخلو الحال إما أن يكون الكشف عمدا وإما أن يكون بغير عمد، إما أن يكون بعمد وإما لا يكون بعمد. إن كان بعمد فبجميع الصور، يعني سواء فحش المنكشف أو المكشوف أو لم يفحش، وسواء طال الزمن أم قصر، ففي هذه الصور الأربع الصلاة تعتبر باطلة، لأنه تعمد ترك شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. بقي الحالة الثانية، وهي فيما إذا انكشفت عورته في أثناء الصلاة بغير عمد. حينئذ لا يخلو الحال إما أن يكون المنكشف فاحشا أو لا، ثم كل منهما إما أن يطول الزمن أو لا. والصور أربع، صور أربع، بمعنى أنه انكشفت عورته وفحش وطال الزمن. الصورة الثانية: انكشفت عورته وفحش وقصر الزمن. انكشفت عورته وكان يسيرا وطال الزمن، صورة ثالثة. انكشفت عورته انكشافا يسيرا ولم يطول الزمن بل قصر، هذه الصور أربعة. المذهب اختاروا صورة واحدة لكونها تبطل الصلاة، وثلاث صور لا تبطل الصلاة. قال: ومن انكشف بعض عورته، يعني في الصلاة، وأما خارج الصلاة فالحكم يتعلق بالنظر، فإن كان ثم ناظر حينئذ حرم عليه، وإن لم يكن ثم ناظر حينئذ ينبني على مسألة كشف العورة أثناء الخلوة. ومن انكشف، من هذا اسم موصول تعم، هي عامة في الرجل والمرأة، الحكم ليس خاصا بواحد من الجنسين، ويختلف الكلام فيما يتعلق بحد العورة على ما سبق بيانه. ومن إذن رجل أو امرأة أو الرجل أو المرأة انكشف، أي ظهر، هنا قال انكشف ولم يقل كشف، إذ لو قال كشف معناه تعمد. حينئذ هذه الصور وهذه المسألة متعلقة فيما إذا لم يتعمد كشف العورة، وأما إذا تعمد فلا إشكال في أنه تبطل صلاته مطلقا. الصور الأربع: ومن انكشف، والكشف هو الظهور أي بنفسه لا عمدا، بعض عورته، مفهومه أنه إذا انكشف جميع عورته والحكم يختلف، هو ملحق بالعمد. حينئذ تتعلق هذه المسائل الآتي ذكرها فيما إذا انكشفت بعض عورته، مفهومه فيما إذا انكشف جميع عورته والحكم يختلف. بعض عورته في الصلاة فرضا كانت صلاة أو نفلا، لأن شرط ستر العورة هذا عام في الصلاة كلها، يعني سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلا. قال: وفحش، أي فحش في النظر، فحش في النظر يعني عادة وعرفا. حينئذ يكون الفحش هذا متعلق بالعرف، لأنه لا يتقدر أو لم يرد تقديره من جهة الشرع، حينئذ لابد من رده لا إلى العرف أو العادة. فما اعتبره أوساط الناس أنه فاحش فهو فاحش، وما اعتبره أوساط الناس أنه يسير وليس بفاحش فليس بفاحش. أوساط الناس المراد بهم المعتدلون، الذين ليس عندهم نوع وسوسة ولا عندهم تفريط، لأن ثم من الناس لا يعد شيئا فاحشا هذا تفريط. ومنهم من يعد كل شيء فاحشا وهذا نوع وسوسة، حينئذ لابد من تعليق الحكم بأوساط الناس الذين ليس عندهم إفراط ولا تفريط. والمصنف هنا ترك قيدا وزاده شارح، وهو قوله وطال الزمن. وطال الزمن، حينئذ ما الحكم؟ أعاد كما قال في آخر المسائل، فمن انكشف بعض عورته وفحش وطال الزمن بهذا القيد ماذا يلزمه؟ يلزمه إعادة الصلاة، بمعنى أن صلاته قد بطلت، وطال الزمن أعاد، وطال الزمن أعاد. إذن يفهم من هذه المسألة مسائل الأربعة: من انكشف بعض عورته وفحش، مفهومه إن لم يفحش مطلقا طال الزمن أم لا، لا تلزمه إعادة. ومن انكشف بعض عورته وفحش وقصر الزمن لا تلزمه إعادة، كالمسائل الثلاث. حينئذ نأخذ من هذه المسألة من حيث المفهوم المسائل الثلاث التي هي متعلقة بغير العمد. فصور المسألة أن يكون ذلك عمدا فتبطل صلاته قليلا كان أو كثيرا طال الزمن أو قصره، بمعنى أن العمد بجميع صوره تبطل صلاته به. وأما غير العمد فالمصنفون علقها بمسألة واحدة أو بصورة واحدة فتبطل الصلاة في صورة واحدة، وهي إذا كثر المنكشف وطال زمنه، وهذا بلا عمد. ولا تبطل في ثلاث صور في غير العمد، وهي فيما إذا قل المنكشف إذا كان يسيرا، وهذا مفهوم مأخوذ من قوله فحشا، حينئذ إذا كان يسيرا دخل تحته صورتان طال الزمن أم لا، حينئذ نقول في هاتين الصورتين لا تبطل الصلاة. الصورة الثالثة التي لا تبطل الصلاة على المذهب فيما إذا فحش وقصر الزمن، حينئذ علق المصنفون الحكم بمسألة واحدة. ومحل الخلاف هنا أو نقول أولا دليل هذه المسألة أن الأصل وجوب ستر جميع العورة على ما تقرر بيانه، هذا هو الأصل، أن الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة أنها عامة في جميع العورة، للآية السابقة خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكذلك حكي الإجماع وحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وغيره من الأحاديث، يعني الدالة على أن الناس العورة يجب سترها في الصلاة، وهذه أحاديث محكمة كما سبق بيانه، ولا فرق فيها بين الرجل والمرأة. وإذا وجب الستر اقتضى جميع العورة، فحينئذ إذا فات شيء من بعض الشرط فهو فوات للشرط كله، حينئذ إذا قيل بأنه لو صلى دون أن يستر عورته عمدا ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لكونه ترك شرط من شروط صحة الصلاة وهو قادر عليه، حينئذ نقول صلاته باطلة. ترك بعض الشرط كترك كله، حينئذ الأصل فيما إذا فات بعض الشرط أن نحكم على الصلاة بالبطلان. حينئذ إذا وجب الستر اقتضى جميع العورة، فلا يقبل التخصيص تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر، حينئذ يرد عليهم إذا قرروا هذه القاعدة أن الحكم سواء في اليسير وفي الفاحش، فلماذا فرقتم بين اليسير والفاحش؟ قالوا إنما عفي عنه في اليسير لمشقة التحرز، اليسير كالثقب الذي قد يكشف شيئا من العورة وخاصة فيما إذا كان من ثياب الفقراء، فهذا فيه مشقة من حيث التحفظ، حينئذ قالوا عفي عن اليسير لمشقة التحرز. وسيأتي حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن المرأة إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. لماذا؟ لكونها فوتت تحقيق شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر أو تغطية الرأس. ومن انكشف بعض عورته وفحش، مفهومه أن اليسير من غير عمد هذا لا تبطل به الصلاة، ولكن هذا اليسير مختلف فيه، عند أهل العلم، فمنهم من أبطل به الصلاة طردا للقاعدة، ومنهم من فصله، ومنهم من فصله. فعندنا حنابلة وعند الحنفية لا تبطل الصلاة باليسير، عند الحنابلة والحنفية لا تبطل الصلاة باليسير، وعند الشافعية تبطل باليسير، فلا فرق عندهم بين القليل والكثير، بين الفاحش واليسير. لماذا؟ لأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى قليله وكثيره كالنظر، كما نقول بأن النظر إلى العورة يستوي فيه القليل والكثير، لا يقال بأن النظر إلى العورة إذا كان كثيرا الذي انكشف حينئذ يحرم، وإذا كان يسيرا حينئذ لا بأس. قل لا، النظر يستوي فيه القليل والكثير. كذلك هو مأمور بستر عورته بالصلاة، وهو شرط لصحة الصلاة، حينئذ استوى فيه القليل والكثير، فلا يحل له الكشف مطلقا، لا عمدا ولا بغير عمد. وهذا على القاعدة هو الأصل، أنه مضطرد فيما إذا كان الشيء يسيرا أو كثيرا، لكن جاء النص بذلك. إذن ثم خلاف في اليسير، هل تبطل به الصلاة أم لا؟ لا تبطل به عندنا وعند الحنفية، تبطل به عند الشافعية لاستواء الحكم، لأنه حكم متعلق بالعورة، فاستوى فيه قليله وكثيره كالنظر. واختلف الحنابلة والحنفية في تحديد اليسير والكثير، حينئذ عند الحنفية والحنابلة لا تبطل باليسير، لا تبطل باليسير، إذن تبطل بالكثير. ما الفرق بين اليسير والكثير؟ ما الضابط فيه؟ فثم خلاف بين المذهبين في تحديد اليسير والكثير. فعند الحنفية التقدير بربع العضو، تقدير بربع العضو، الربع انكشف ربع العضو، حينئذ قالوا هذا ماذا؟ هذا يسير. عند الحنفية التقدير بربع العضو، فإذا انكشف أكثر من ربع العضو كان كثيرا، يوجب الإعادة، يوجب الإعادة، وأقل من ذلك يسير يعفى عنه. وثم قول منسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن انكشف من المغلظة قدر الدرهم أو من غيرها أقل من ربعها لم تبطل الصلاة، وإن كان أكثر بطلت. إذن ثم قول لأبي حنيفة في المغلظة أن العبرة بقدر الدرهم، فإن كان قدر الدرهم فهو يسير، إن كان أكثر فهو كثير، فتبطل به الكثير دون اليسير، ومن غير المغلظة بربع العضو، ربع العضو. وعندنا الحنابلة المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع إلى العرف، فحد الكثير ما فحش في النظر، ولا فرق بين الفرجين ولا فرق بين الفرجين وغيرهما، واليسير عكسه، ما لا يفحش في النظر، ما لا يفحش في النظر، إلا أن المغلظة يفحش ما لا يفحش من غيرها، يعني اليسير من المغلظة ليس كاليسير من غيرها، اليسير من المغلظة ليس كاليسير من غيرها، فيعتبر ذلك، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. وتقدير الأحناف بالربع نقول هذا تقدير بغير دليل، بغير دليل، بمعنى أنه تحكم، لأن الشرع جاء فيما لم يعلم تقديره أن يكون المرجع فيه إلى العرف والعادة، والعادة محكمة كما قال أهل العلم، حينئذ يكون التقدير بالعادة والعرف أولى من التقدير بما يراه العقل، فرده إلى العرف أولى من رده إلى العقل والرأي، ولذلك كان هذا الذي عليه التعويل. وتقدير الأحناف لم يرد به الشرع فلا يجوز المصير إليه، وما لم يرد الشرع فيه بالتقدير يرد إلى العرف، كالكثير من العمل في الصلاة والتفرق يعني في البيع والاحتراز ونحو ذلك. فكل ما لا يعلم له تقدير من الشرع وعلقه الشرع باليسير والكثير، حينئذ نرده إلى العرف، إلا إذا جاء الشرع بتقديره، كالقلتين مثلا، قلتان فأكثر هذا كثير، وما دون القلتين فهو يسير، حينئذ جاء التقدير من الشرع. ما لم يرد فيه كالصلاة مثلا، نقول العمل الكثير مبطل والعمل اليسير غير مبطل، ما الفرق بين الكثير واليسير؟ لابد من معرفة ذلك. حينئذ لم يرد في الشرع بأنه إذا فعل ثلاث حركات مثلا أو أربعة أو خمس بطل الصلاة فهو كثير، وما دون ذلك فهو يسير، وإنما يكون فيه مرده إلى العرف. إذن ومن انكشف بعض عورته في الصلاة وفحش أي في النظر عادة وعرفا أي في العرف لأنه لا تحديد فيه شرعا ورجع فيه للعرف والعادة. وطال الزمن هذا قيد تركه المصنف وهو ضروري، أعاد الصلاة، أعاد الصلاة. حينئذ المفهوم الذي أراده المصنف صرح به الشارح، قال وإن قصر الزمان يعني مع فحش المكشوف أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن، حينئذ ما الحكم؟ لم يعد، لم يعد. لماذا؟ تفريق بين الفاحش وبين غيره، لأن الذي كثر وفحش هذا التحرز منه ممكن من غير مشقة، أشبه سائل العورة. وأما اليسير أو المنكشف ولم يطل الزمن فهذا المشقة تلحقه، حينئذ المشقة تجلب التيسير، فنحكم على الأصل بأنه لا تبطل صلاته. وجاء قول عمرو بن سلمة كنت أأمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا سوءة قارئكم. إذن كشفت عورته في أثناء الصلاة. وفي رواية فيها فتوق، فكنت إذا سجدت فيها خرجت إستي، رواه داود وغيره. فتوق بمعنى أنها مخرقة، وهذا الأصل فيها أنه كثير أم يسير؟ أنه يسير، ومع ذلك قد علم به ولم يؤمر بإعادة الصلاة. ولفظ البخاري تقلصت عني أي ارتفعت إلى أعالي البدن، وانتشر هذا ولم ينكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل إنكاره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وكذلك ما علناه بما سبق بأن الاحتراز عن اليسير فيه نوع مشقة، فعفي عنه كيسير الدم، كيسير الدم. إذن اليسير مطلقا يعفى عنه لقول عمرو بن سلمة وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه وأقره، وكذلك الصحابة لم يعلم لهم مخالف، مع التعليل بأن اليسير يشق التحرز عنه، حينئذ تعلق الحكم بالكثير، تعلق الحكم بالكثير. فما كان فاحشا كثيرا وطال الزمن حينئذ لزمه إعادة الصلاة، وإن قصر الزمن حينئذ لا يلزمه إعادة الصلاة. قالوا لأن قصر في الزمن كالقصر في المكشوف فألحق به، فألحق به. إذن هذا ما يتعلق بكشف العورة. قال عثمان في حاشيته انكشاف العورة فيها ثمان صور، فيها ثمان صور، لأن المنكشف إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون كثيرا، إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون كثيرا، وعلى كل من حالين إما أن يطول الزمن أو لا. وعلى التقادير الأربعة، هذه أربعة، اثنين في اثنين بأربعة، وعلى التقادير الأربعة إما أن يكون عمدا أو لا. ففي العمد بصوره الأربعة تبطل الصلاة لأنه تارك لشرط من شروط صحة الصلاة، سواء كشف كل العورة أم كشف بعضها، إذ كشف البعض ككشف الكل. وفي غيره غير العمد تبطل فيما إذا كثر المنكشف وطال زمنه، وفي الثلاث الباقية لا تبطل، وهي ما إذا قل المنكشف وطال الزمن وقصر، هاتان الثنتان، أو كثر المنكشف وقصر الزمن ولم يتعمد في الثلاث، حينئذ نقول لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاتهم. أو صلى في ثوب محرم عليه، أو صلى في ثوب محرم عليه، هذا قوله أو للتنويع، لأن المسائل كلها محكوم عليها بوجوب الإعادة، بوجوب الإعادة. ومن انكشف بعض عورته وفحش أعاد، أو صورة أخرى يؤمر بها أو فيها بالإعادة، بإعادة الصلاة. أو صلى في ثوب محرم عليه، حينئذ نقول وجبت عليه الإعادة، ولا تجب عليه الإعادة في هذا الموضع إلا إذا حكمنا على صلاته بالبطلان، حينئذ نقول إذا صلى بثوب محرم عليه بطل صلاته. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، وهو ستر العورة. أو صلى، أو للتنويع، تنويع المسائل، لأن الحكم متحد والصور مختلفة. صلى فرضا أو نفلا، لأن الحكم عام، لأن ستر العورة كما أنه شرط في الفرض كذلك شرط في النفل، وما كان شرطا للفرض فهو شرط للنفل. أو صلى في ثوب وهو ما يستر به العورة في ثوب محرم عليه. سبق أنه يشترط في ستر العورة أن يسترها بما لا يصف البشر، قلنا بما أي بطاهر مباح، بطاهر مباح. فإن سترها بنجس قلنا لا يصح. لماذا؟ لكونه لم يستر عورته. ولا شك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، حينئذ إذا سترها بما لم يأذن به الشارع فكأنه لم يستر. فمن صلى عامدا قادرا عريانا كمن صلى بثوب نجس وعنده غيره، والحكم سواء. هذا صلاته باطلة لترك ستر العورة، وهذا كذلك صلاته باطلة لترك ستر العورة. وأما المحسوس الذي تراه ولم يأذن به الشارع فنقول هذا باطل ولا يعتبر، لأنه معدوم من حيث الشرع، يعني لم يجعل له قيمة ولم يجعل له حكم ولم يرتب عليه ثمرة، وهو حصول ستر العورة بهذا الثوب. حينئذ نحكم على صلاته بالبطلان. فمن صلى بثوب محرم عليه كمن صلى عمدا وهو قادر على السترة بلا سترة. صلاة العريان بالإجماع باطل إذا كان قادرا على السترة، حينئذ نقول صلاته باطلة بالإجماع. فلو ستر عورته بمحرم عليه نقول هذا وجوده وعدمه سواء. ولذلك قال المصنف أو صلى في ثوب محرم عليه. فعند الحنابلة تبطل صلاة من صلى بثوب محرم عليه مطلقا، لأن المحرم عليه إما أن يكون محرما لعينه لذاته، وإما أن يكون محرما لكسبه، وإما أن يكون محرما لوصفه. هذه الأنواع الثلاثة تشترك في كون الثوب محرما. محرما لعينه كالحرير للرجل، محرم لعينه إذا كان عنده ثوب من حرير وليس ثم حاجة أو ضرورة، حينئذ نقول هذا صلى في ثوب محرم عليه، وهذا التحريم متعلق بعين الثوب ذاته بنوع القماش بنفسه، أو لكسبه بأن يكون مباحا في الأصل كالقطن مثلا لكنه مغصوب أو مسروق، فنقول الثوب المغصوب محرم، لكن لا لذاته، لا لذات القطن مثلا، وإنما لكونه مغصوبا أو لكونه مسروقا، هذا محرم لكن لكسبه، أو لوصفه يعني لكونه على هيئة لم يأذن بها الشارع، كمن صلى بثوب مسبل، لأن المسبل من حيث الثوب العلوي على أصله ومن حيث نزوله عن الكعبين وقعت المخالفة، ولا شك أن الثوب لا يتميز ولا يتبعض، حينئذ نحكم على الثوب كله بكونه محرما، لكن لوصفه لكونه مسبلا لا لكسبه، لأنه اشتراه بمال حلال مباح ولم يغصبه ولم يسرقه. حينئذ نقول هنا التحريم لا لذات القماش مثلا أو لذات التفصيل ولا لكونه بثمن محرم، وإنما لكونه مسبلا. ففي هذه الأحوال الثلاثة، محرم لذاته أو لكسبه أو لوصفه، على المذهب من صلى بثوب واحد من هذه الأثواب أو الأنواع الثلاثة فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه قد ستر عورته بما لم يأذن به الشارع، فصلاته حينئذ تكون منهيا عنها، وإذا كانت منهيا عنها حينئذ نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ونحكم على صلاته بكونها باطلة. أو صلى في ثوب محرم عليه أعاده، ولو عليه غيره، ولو عليه غيره، بمعنى لو لبس ثوبين، واحد مسبل والآخر ليس بمسبل، على المذهب صلاته باطلة، صلاته باطلة. ولو كان الستر حاصلا بالثوب الذي ليس مسبلا به، يعني قد يلبس الثوب الأول ثوبا ليس مسبلا، حصل ستر العورة به، ثم لبس فوقه ثوبا وهو مسبل، حينئذ على المذهب ولو كان عليه غيره وصلاته باطلة، لأن الصلاة هذه منهي عنها، وإذا كان كذلك حينئذ النهي يقتضي فساد المنهي عنه. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، مغصوب كله أو بعضه، يعني ثمنه المعين حرام أو بعضه حرام، خلط، اشترى ثوب بمئة ريال، خمسون ريال مسروقة، وخمسون لا من حقه من ماله الحلال. حينئذ جمع بين الأمرين فقدم الثمن وهو 100 ريال، 100 ريال وهي فيها وفيها، فيها الحلال وفيها الحرام. كذلك نقول هذا الثوب يعتبر محرما لأن بعض ثمنه حرام فصار الثوب محرما. ومثله مسروق ونحوه رجلا كان أو امرأة. هذا قول وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وثم رواية أخرى عنه أنها تصح لكن مع التحريم وفاقا، تصح مع التحريم، وهذا بناء على ما ذكرناه مرارا بأن ثم من يرى أن النهي إذا عاد إلى شيء مفصل عن ذات الصلاة حينئذ يحكم لصلاة بالصحة مع الإثم، وهو القول بانفكاك الجهة. وعنه تصح مع التحريم، اختاره غير واحد من أهل العلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: منشأ القول بالصحة، يعني من أين جاء هذا القول، لماذا قالوا بالصحة؟ منشأ القول بالصحة هو القول بانفكاك الجهة، هو القول بانفكاك الجهة، أن ثم جهتين، جهة طاعة وجهة معصية. طاعة في فعل العبادة الصلاة، والمعصية في لبس الثوب. حينئذ يأثم على هذا ويثاب على هذا، أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه، يجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه. قوله يجوز، هل المراد به الجواز العقلي أم المراد به الجواز الشرعي؟ إن كان الثاني حينئذ نحتاج إلى دليل يعتبر مخصصا للقاعدة العامة أو للأدلة الدالة على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لأن صيغة لا تفعل تدل بذاتها وتقتضي بذاتها أمرين: الأول تحريم الفعل الذي دل عليه الفعل، لا تقربوا الزنا، حينئذ يقول الزنا محرم، كذلك يدل على فساد المنهي عنه. ولو وقع عقد في ظاهره الصحة وفي باطنه البطلان حينئذ نحكم على العقد بأنه باطل ونحكم عليه بأنه ملحق بالزنا. فصيغة لا تفعل دلت على أمرين: تحريم الفعل الذي تضمنه الفعل، صيغة لا تفعل، ثانيا فساد المنهي عنه، سواء كان الفساد متعلقا بالعبادات أو متعلقا بالمعاملات. حينئذ نحتاج إلى دليل يخصص هذه القاعدة، وهذا أمر متفق عليه مجمع عليه بين الصحابة كما ذكرناه في كتب الوصول. حينئذ نقول إذا أجمع الصحابة على أن صيغة لا تفعل تدل على هذين الأمرين ولم يفصلوا بين أن يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات أو بالعكس، أو فيما إذا كان النهي يقتضي، أو فيما إذا كان النهي يرجع إلى ذات العبادة أو لخارج عنها، عمموا الأمر في الأحوال كلها الثلاث. فإذا لم يرد مخصص حينئذ رجعنا إلى الأصل فنقول بالتعميم. حينئذ قوله رحمه الله تعالى: فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه، نقول هذا الجواز عقلي، هذا الجواز عقلي، وإنما إذا وجد في الواقع حينئذ نحتاج إلى دليل. فقوله مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة أنها ذات جهتين، جهة فعل الطاعة وهي الصلاة، وجهة المعصية وهو كونه أوقعها في بقعة محرمة استعمالها، فسجوده وقعوده وقيامه وكينونته في هذه الأرض محرم. حينئذ نقول انفكاك الصلاة عن الأرض إنما هو أمر عقلي ولا وجود له في الواقع، في الواقع في الخارج لا توجد الصلاة إلا وهي في ضمن المحرم متلبسة هي عينه، إذ لا يمكن أن يفعل العبادة وهي الصلاة منفكة عن الأرض، وإنما هذا يكون في ماذا؟ يكون في العقل في الذهن. فنتوقع أو نتصور صلاة من غير أرض مغصوبة، ونتصور أرض مغصوبة لم تقع فيها صلاة، ليست هي مسألة هنا. إذا نظرنا في العقل بوجود صلاة ليست في الأرض المغصوبة أو بأرض مغصوبة لا صلاة فيها، نقول ليست هي مسألتنا، مسألتنا في ماذا؟ في اجتماع الأمرين، انفكاكهما عقلي لا وجود له في الخارج. فالقول بانفكاك الجهة هذا قول فلسفي دخل على بعض الأصوليين. حينئذ نقول الأصل هو اتحاد الجهتين، ولا يتصور في هذه الصلاة التي لبس فيها الثوب المحرم انفكاك، إذ تتصور صلاة بأنه لا بثوب محرم هذه صلاة باطلة ليست بصلاة، أو تتصور أنه لبس ثوبا وليس في أثناء الصلاة، نقول ليس هو في الحال التي نحكم عليها، نحن الآن نحكم على مسألة اجتمع فيها الأمران، أرض مغصوبة ووقعت فيها الصلاة، الانفكاك هذا لا وجود له في الواقع ليس كذلك، وإنما يكون في العقل فحسب. والقول هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى وتبع لغيره من الأصوليين والفقهاء، بل جمهور العلماء على هذا، جمهور العلماء على أنه إذا صلى في ثوب محرم عليه أو في أرض مغصوبة أو إلى آخره فالصلاة صحيحة وهي تامة، ويأثم من حيث كونه قد أوقعها أو تلبس بشيء محرم، ونقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. إذن قوله هنا فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه، نجيب بأنه اجتهاد في مقابلة النص، بأنه اجتهاد في مقابلة النص، وهذا التجويز ليس تجويزا عقليا، ليس تجويزا شرعيا، بل هو تجويز عقلي، بمعنى أن التصور الذي يقع في الذهن ليس هو عين المسألة الخارجة التي نحكم على زيد من الناس بين صلاته باطلة أو صحيحة، فتنبهوا لهذا لأن ثم خلط كبير في هذه المسألة. وقال أيضا رحمه الله تعالى وإن كان المصلي جاهلا بالمكان أو الثوب أنه حرام فلا إعادة عليه. نعم إذا كان يجهل حينئذ نقول هو لم يقع في محرم، إذا لم يعلم حينئذ نقول لم يقع فيه بمحرم، سواء قلنا إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد، لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون النجسة. نعم إذا صلى بنجاسة ولا يعلم أن هذه نجاسة، صلى بشيء يظنه طاهرا وهو نجس، هل عدم علمه بالنجاسة يخرج النجس عن كونه نجسا؟ جواب لا، وإنما هو نجس كاسمه سواء علمه أو لا، سواء تعلق به العلم أو لا، وإنما الذي ينتفي هو ماذا؟ هو ترتب الأحكام الشرعية على علمه بالنجاسة من حيث الإثم والأحكام المتعلقة بالصلاة. قال وكذا، قاس على هذا، وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة، وهذا فيه نظر، فيه نظر، إذا لم يعلم بالتحريم بالحكم الشرعي عدم علمه لا يخرج الشيء عن كونه محرما، حينئذ نقول عدم علمه يرفع عنه الإثم ولا يرفع عن الشيء نفسه بكونه محرما. فإذا لم يعلم زيد بأن الزنا محرم نقول الزنا ليس بمحرم؟ لا، إنما نقول هو محرم في نفسه، علمه أم لا؟ حينئذ عدم علمه لا يخرجه عن كونه محرما، وإنما عدم علمه يرفع عنه الإثم فحسب. وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة، كيف يكون طاعة؟ فيه نظر، بل هو معصية غير مؤاخذ عليها، لأن الطاعة موافقة الأمر وهو محبوب إلى الله، فكيف يكون تلبسه بمحرم يكون طاعة؟ هذا بعيد جدا، وإنما نقول هو تلبس بهذا المحرم مع عدم علمه، والأصل أنه يأثم ولكن نرفع عنه الإثم لكونه لم يعلم. وأما أن يكون الشيء لعدم علمه يصير أو تصير المعصية طاعة لكونه لم يعلم، نقول هذا باطل، لأن الطاعة هي موافقة الأمر وهذا غير مأمور به، وهذا غير مأمور به. نعم، أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه. دليل المذهب القاعدة العامة المستندة للحديث العام الذي هو قاعدة من قواعد الإسلام، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حينئذ أخذ أهل العلم أن هذا الحديث دل على أن كل عبادة وكل معاملة قد أوقعت على غير وجه الشريعة فهي مردودة على صاحبها، من هذه شرطية، عمل عملا نكر في سياق الشرط فيعم كل عمل، كل عمل ليس عليه أمرنا، إما ابتداء وإما لكونه اشتمل على شيء لم يأتي به الشارع، فليس هذا الحكم خاصا بإحداث البدع إيجادها، لا، فيشمل البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية كذلك. هل نخصص هذا الحديث بكونه خاصا بالبدع الحقيقية ليس عليه أمرنا يعني ما جاء به الشرع؟ نقول ما لم يأتي به الشرع على مرتبتين، إما أنه لم يأتي به ابتداء كزيادة صلاة مثلا سادسة ليست هي الوتر الخلاف فيه، نقول هذه لم يأتي بها الشارع، لم يأتي بها الشارع من أصلها، أو يكون قد أتى بها الشارع ولكن زاد عليها أوصاف، حينئذ نقول هذه الثانية ملحقة في البطلان كالأولى، وإن كانت الأولى أشد إثما من الثانية، إلا أن كل منهما يصدق عليه أنه بدعة ويصدق عليه أنه عامل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم واحد وهو أنه مردود على فاعله، سواء كانت البدعة حقيقية أو كانت البدعة إضافية. من خصص يحتاج إلى دليل، لأن هذا عموم يحتاج إلى دليل، فمن قال هذا خاص بالبدعة الحقيقية وأما البدعة الإضافية فهي خارجة، قل إيت بدليل، جاء بمخصص حينئذ نعتبر، وإلا رجعنا إلى الأصل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح شرح هذا الحديث: يحتج به أي بهذا الحديث في إبطال جميع العقود المنهية، إما لذاتها ابتداء أو لكونها اشتملت على محرم، في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. هذا حق، هذا كلام تعض عليه بالنواجذ ثم تطرده في جميع المسائل فلا يخرج عنها شاردة ولا واردة. وأن النهي يعني يدل هذا الحديث، وأن النهي أعيد الكلام من أوله، يحتج به أي بهذا الحديث في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وأن النهي يقتضي الفساد مطلقا دون تفصيل. هذا الحديث دل على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان النهي لذات الشيء أو لخارج عنه، والتخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها، فيجب ردها. حينئذ نمضي على ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، نقول هذا هو صحيح: من صلى في ثوب محرم عليه مطلقا، سواء كان لعينه أو لكسبه أو لوصفه، حينئذ نقول صلاته باطلة، لأن هذا الثوب بهذه الأنواع الثلاثة نقول هو معدوم شرعا، وإذا كان كذلك حينئذ فهو معدوم حسا، فهو معدوم حسا. وأما التسليم بأنه تبطل فيما إذا كان لعينه أو لكسبه مثلا دون وصفه، نقول هذا تخصيص دون مخصص، وهو تفصيل بين أو فرق بين متماثلين، بين متماثلين. وأما ما استدلوا به قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. هذا حديث ضعيف لم يثبت، يعني لم يثبت عن ابن عمر، وبإسناده هاشم عن ابن عمر، قال ابن كثير وهو لا يعرف، وبقية كذلك. قال الشارح: وحرير أي مثله، مثل المغصوب كله، مثل المغصوب كله أو بعضه، وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره، يعني الأمرأة. أما المرأة هذه يجوز لها أن تلبس ثوب الحرير أو ثوبا منسوجا بذهب وفضة إذا كان من باب التزين، كان من باب تزين، فتصح صلاته لأنها غير آثمة. وأما الرجل فهذا يحرم عليه لبس الحرير إلا إذا كان لحاجة لمرض كحكة به، وحينئذ جاز له، جاز له. ونفصل بين هذا وذاك، لأن المغصوب كله أو بعضه أو المنسوج بذهب أو فضة هذا محرم مطلقا يعني في كل حال، وأما الحرير ليس محرما مطلقا على الرجال، بل هو فيما إذا كان في حرب مثلا أو كانت به حكة ونحوها، فحينئذ نقول يجوز له لبس ثوب الحرير. نعم. وكذا إذا صلى في مكان غصب، إذا صلى في مكان غصب فصلاته تعتبر باطل على الصحيح، وهو المذهب عند الحنابل، ومذهب الجمهور صحة الصلاة بناء على انفكاك الجهة. قلنا انفكاك الجهة هذا وجوده عقلي، وأما في الخارج فلا وجود له البتة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو نجس، أو نجس يعني أو صلى في ثوب النجس، والمراد بالنجس هنا المتنجس، ليس النجس نجس العين كجلد ميتة، حينئذ بلا نزاع أنه إذا صلى فيه تبر الصلاة فيه باطلة، وإنما يعدل إلى الصلاة وهو عريان ويترك هذا الثوب. وإنما المراد الثوب الذي فيه نجاسة، يعني المتنجس. فرق بين الشيء النجس والشيء المتنجس. شيء النجس بعينه، عينه نجسة، وأما المتنجس فهو الأصل فيه أنه طاهر وقعت عليه نجاسة. أو صلى في ثوب النجس، صلى قلنا ظرف، سواء كان فرضا أو نفلا، رجلا أو امرأة، في ثوب النجس أي متنجس، كذلك أعاد. لماذا؟ لأن المعدوم لأن المحرم شرعا أو المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لأنه منهي عن الصلاة في هذا الثوب المتنجس، كما أنه منهي عن الثوب الذي يكون مصنوعا من ذهب أو فيه أو منسوجا من ذهب أو فضة أو يكون مسروقا أو مغصوبا أو نحو ذلك. فالحكم واحد، فالحكم واحد. أو صلى في ثوب نجس أعاده، لأنه قادر على اجتنابه في الجملة، ولو لعدم غيره، يعني لو لم يوجد إلا هو، أو لعجزه عن تطهيره في الوقت فيصلي فيه. فالمذهب عندنا أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله فعليه أن يصلي فيه مع وجوب الإعادة عليه، وذهب كثير من الأصحاب أنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. والقاعدة هنا أو الضابط أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه على المذهب، على المذهب، وذلك لأن السترة آكد من إزالة النجاسة لوجوبها، فقدم الآكد عند التزاحم، ووجبت الإعادة لاستدراك ما حصل من الخلل بترك الشرط، بترك الشرط. وهذا قول فيه نوع تضارب، أنه تجب عليه الصلاة في هذا الثوب النجس ثم تجب عليه إعادة الصلاة، قد أوجب عليه صلاتين. فإما أن يقال بأنه يصلي فيه ولا إعادة، وإما أن يقال أنه يتركه ويصلي عريانا ولا إعادة، إما هذا وإما ذاك. وعلى القاعدة السابقة نقول أنه يصلي فيه أو يتركه، لأنه محرم، استعماله، حينئذ يكون منهيا عنه. فإذا صلى بثوب متنجس فنقول هذه الصلاة منهي عنها، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ولذلك عند الشافعي رحمه الله تعالى أنه يصلي عريانا ولا يعيد، وهذا على الأصل السابق مضطرد، أنه يصلي عريانا ولا يعيد. كما إذا لم يوجد إلا ثوب مغصوب أو مسروق، حينئذ يجب عليه أن يصلي عريانا ولا يلزم بهذا الثوب ثم نلزمه بالإعادة، وإنما نقول بأنه يصلي عريانا ولا يعيد. وأما المذهب عندنا فإنه يصلي فيه وجوبا، وذلك لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. أيهما آكد؟ ستر العورة عندهم آكد من اجتناب النجاسة. لماذا؟ لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، بمعنى أن الآدمي له حظ في هذا الستر لأنه يتحرج من كشفها، حينئذ لما تعلق به حق آدمي واجتناب النجاسة متعلق بحق الله، وإذا كان كذلك حينئذ عند المشاحة يقدم حق الله، يقدم حق الآدمي على حق الله تعالى، فروعي هنا ستر العورة دون اجتناب النجاسة، فقيل يجب عليه أن يستر عورته ويصلي. كذلك وجوبه في الصلاة وغيرها، بمعنى أن ستر العورة ليس خاصا بالصلاة بل هو عام في الصلاة في غيرها، وأما اجتناب النجاسة فهو واجب في الصلاة باتفاق عند الأئمة الأربعة، إلا بعضهم حكي عن مالك أنه يسن، فحينئذ نقول اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة واجب، وإن اختلفوا هل هو شرط أم لا فهذا قدر زائد، إنما الكلام في الوجوب. لكنه في غير الصلاة هذا مختلف فيه كما سبق في باب الاستنجاء، حينئذ نقول ما كان عاما وجوبه في الصلاة وغيرها مقدم على ما كان خاصا بالصلاة. ولذلك هنا ميزوا بين هذه المسألة وغيرها. ووجوبه بالصلاة وغيرها فكان تقديمه أولى، وهذا قول مالك، قول مالك. وقال الشافعي يصلي عريانا ولا يعيد، يصلي عريانا ولا يعيد، هذا القول والله أعلم أنه أضبط من حيث الأصول والقواعد، أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يمكنه غسله تطهيره في أثناء الوقت، القواعد تقتضي أنه يصلي عريانا ولا يعيد. وقال أبو حنيفة في النجاسة كلها يخير في الفعلين، لأنه لابد من ترك واجب في كلا الفعلين، لابد من ترك واجب في كلا الفعلين، إما أن يترك ستر العورة واجب، وإما أن يترك اجتناب النجاسة وهو واجب، وهو إما أن يفعل هذا أو لا، كأنه خير بين الفعلين. وقد ذكرنا أن الستر آكد فوجب تقديمه، ولأنه قادر على ستر عورته فلزمه. وعلى المذهب بعد أن يوجب عليه أن يصلي في الثوب النجس ألزموه بالإعادة، ألزموه بالإعادة، كأن في نفوسهم شيئا من القاعدة السابقة، لأن الأصل على قاعدة المذهب أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، كما أبطلنا صلاة من صلى بثوب مسبل، الأصل أن نبطل من صلى في ثوب نجس، هذا هو الأصل. والحديث واحد، من عمل عمل ليس على أمره فهو رد، والقاعدة واحدة وعامة، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، هذا منهي عنه، فالأصل أن يكون الحكم مستويا، لكن إذا حصل تردد عندهم ألزموه بكذا ثم أمره بالإعادة، كما يقال أنه يتوضأ به ويتيمم، يتوضأ به ويتيمم، يتوضأ به للخلاف فيه، ويتيمم لأن الأصل أن الماء هذا طاهر ليس بمطهر، وهنا كذلك. وعلى المذهب تلزمه الإعادة لأنه أخل بشرط الصلاة، كيف أخل بشرط الصلاة وقد صلى بثوب؟ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه، أشبه ما لو صلى محدثا، والأصح أنه لا يعيد لأنه أتى بما أمر به، يعني لو قلنا بأنه يجوز له أن يصلي في هذا الثوب النجس المتنجس، إذا جوزنا له أن يصلي فيه لا نلزمه بالإعادة، لا نلزمه بالإعادة. من قال بأن الصحيح أنه يلزمه أن يصلي في هذا الثوب المتنجس لا يلزمه بالإعادة، لماذا؟ لأنه إن أقدم عليه أقدم عليه بدليل شرعي، وإذا كان كذلك حينئذ نقول ما أذن فيه شرعا حينئذ لا يضمن، يعني بمعنى أننا لا نلزمه بالإعادة. متى نلزمه بالإعادة؟ إذا حكمنا على صلاته بالبطلان. متى نحكم على صلاته بالبطلان؟ إذا ارتكب فيها منهي وهو لم يرتكب فيها منهيا. إذن إذا صلى بالثوب المتنجس حينئذ لابد أن يكون إما بدليل شرعي أو بتحكم، والأصل في دليلهم السابق أنه دليل شرعي لأنه تعليل مبني على أصول. فإذا كان كذلك حينئذ أقدم على الصلاة بالثوب المتنجس بدليل شرعي فصلاته صحيحة، ولا نبطل صلاته ونلزمه بالإعادة إلا إذا حكمنا عليه صلاته بالبطلان. فإذا حكمنا عليه بالبطلان مع أمره بالصلاة في الثوب المتنجس هذا صار تناقضا، صار تناقضا، إما هذا وإما ذاك، إما أن نلزمه بالصلاة فيه ولا إعادة، وإما أن نقول لا تصلي فيه حينئذ يصلي عريانا وكذلك لا إعادة، لأنه إذا أتى بما أمر به شرعا حينئذ لا يضمن. أشبه ما لو لم تكن عليه نجاسة، وكمن صلى في ثوب أو في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، ولأن الشرع منعه نزعه أشبه ما إذا لم يمكنه، ولأن التحرز من النجاسة شرط عجز عنه فسقط كالعجز عن السترة، هذا تعليل ذكره الشارح. أو صلى في ثوب نجس أعاد، يعني أعاد الصلاة. قال شيخنا أو المحشي وعنه لا يعيد، يعني يصلي بالثوب المتنجس ولا يعيد، اختاره الموفق والشارح وغيرهما، لأن التحرز من النجاسة شرط عجز عنه فسقط. والسنة إنما وردت بالإعادة لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كالمسيء وصاحب اللمعة والمنفرد خلف الصف لغير عذر. إذن نعم هو كذلك، لا يؤمر بالإعادة إلا إذا أخل بالصلاة، فإذا أمرناه بأن يصلي بالثوب المتنجس أمرناه بدليل الشرع لا بالهوى والتحكم، حينئذ أمرناه بما أمر به الشارع، حينئذ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا يؤمر بالإعادة. وقال الشيخ يصلي فيه ولا يعيد وهذا أصح أقوال العلماء، فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى، مثل أن يصلي بلا طمأنينة أو بلا وضوء. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مرتين، رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي. إذن على المذهب يصلي ويعيد، وعلى ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورواية الإمام أحمد أنه يصلي ولا يعيد. وعلى القواعد السابقة نقول يصلي عريانا ولا يعيد، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. لا من حبس في محل نجس، لا من حبس في محل نجس، يعني فلا إعادة. حكم السابق في المسائل الصور الثلاث نقول أعادة، وهنا قال لا، هذا استدراك لما سبق أو عطف على ما سبق بنفي الحكم الثابت للصور السابقة. والحكم الثابت للصور السابقة هو وجوب الإعادة. لا من صلى، لا من حبس في محل نجس، حينئذ لا إعادة عليه. وفرق بين من صلى في ثوب النجس وبين من صلى في محل أو موضع نجس، لأن من صلى في موضع نجس إما أن يكون بقدرته أو لا، إن لم يكن بقدرته هو الذي أراده المصنف هنا، وإن كان بإرادته وقدرته هذا سيأتي في اجتناب النجاسة. لا من حبس، حبس يعني ها ليس بإرادته، بمعنى أنه أغلق عليه في موضع وهذا الموضع نجس، حينئذ ماذا يصنع إذا جاءت الصلاة؟ يصلي في المحل وليس له بد من الصلاة في ذلك المحل. لماذا؟ لكونه من باب الضرورات، ولا شك أن باب الضرورات أوسع من الحاجات. لا من حبس في محل النجس، أو العكس، باب الحاجات أوسع من باب الضرورات. لا من حبس في محل نجس وكذلك محل غصب. قال بعضهم لبثه فيه غير محرم، إذا حبس في محل غصب أو حبس في محل نجس، حينئذ نقول بقاؤه في المحل الغصب هذا ليس بإرادته، بمعنى أنه مكره. وثم خلاف عند الأصوليين هل المكره مكلف أم لا، فإذا لم يكن مكلف حينئذ نقول لا يتعلق به تحريم ولا غيره. فإذا حبس في محل غصب هل يأثم هذا الشخص المحبوس؟ نقول لا يأثم. لماذا؟ لأنه ليس بإرادته، لو هو الذي غصب وبقي في المحل حينئذ كان بإرادته. وأما إن حبس بفعل فاعل بأن أدخل إلى أرض مغصوبة أو بيت مغصوب فأغلق عليه الباب، حينئذ نقول هذا ليس بإرادته، ولبثه في هذا الموضع ليس بمحرم. حينئذ إذا دخل وقت الصلاة فصلى، هل هذه الصلاة منهي عنها أم لا؟ هذه الصلاة هل هي صلاة منهي عنها أم لا؟ لا، ليست منهيا عنها، لأنه لم يتعلق به تحريم باعتبار الأرض أو المكان، لأن نقول هو مغصوب باعتبار من؟ باعتبار إرادة الفاعل، وهنا ليس له إرادة لأنه مكره. وإذا كان كذلك ارتفع التكليف وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره، إذا المكره مختلف فيه. وثم تفصيل عندهم، المراد هنا أنه أدخل بغير إرادته في موضع مغصوب، حينئذ نقول لا يتعلق به التحريم، ارتفع عنه التحريم. لماذا؟ لكونه غير مكلف. وإذا كان كذلك إذا جاء وقت الصلاة فصلى، نقول هذه الصلاة ليست منهيا عنها بل هو مأمور بأداء الصلاة، حينئذ خرج عن القاعدة، خرج عن القاعدة. فليس داخلا في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس داخلا في القاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. لا من حبس في محل غصب لأن لبثه فيه غير محرم أو نجس، حينئذ تصح ولا إعادة، ذكره المجد إجماعا، أي ولا يعيد من حبس في محل نجس ونحوه. قال في الاختيارات وكذا كل مكره، عبر بالإكراه، وكذا كل مكره على الكون يعني كينونة والوجود بالمكان النجس والغصب، بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه أو ماله، ينبغي أن يكون كالمحبوس، فإن جهل أو نسي كونه مغصوبا أو حريرا صحت، حكاه المجد إجماعا، بمعنى أن ما سبق يتعلق فيما إذا علم، وأما إذا كان جاهلا حينئذ نقول صلاة صحيحة، وكذلك فيما إذا كان ناسيا أن هذا حرير أو لا يعلم أنه حرير فصلى فيه، أو ناسيا أنه هو الثوب المغصوب أو المسروق أو الذي ثمنه كله محرم أو بعضه محرم، نسي ذلك حينئذ صلاته صحيحة. لا من حبس في محل نجس حينئذ ماذا يصنع؟ قال يركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه. يركع ويسجد يعني يأتي بالركوع والسجود إن كانت النجاسة يابسة، يعني يضع جبهته على الأرض ولو كانت الأرض نجسة، لكن بشرط أن تكون يابسة. لماذا؟ لأنه لن يتلوث بالنجاسة، فلن تنتقل النجاسة عن موضعها إلى المصلي، حينئذ يكون بدنه طاهرا. ولأن السجود مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته وعدم سقوطه. وعنه رواية عن الإمام أحمد يومئ بالركوع والسجود، يعني لا يسجد وإنما يومئ بمعنى أنه يشير، ولعل هذا أقرب لئلا يباشر النجاسة أثناء سجوده، لأن المباشرة في الأصل ممنوعة مطلقا سواء كانت يابسة أو رطبة. ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، أي يومئ بركوع وسجود من حبس ببقعة نجسة رطبة ضد اليابسة غاية ما يمكنه، يعني يقرب أعضاءه من محل السجود بحيث لو زاد شيئا لمسته النجاسة. إذن من حبس في محل نجس ماذا يصنع؟ لابد من القيام، لابد من القيام. ماذا يفعل في الركوع والسجود؟ المذهب وهو الذي اعتمده الشارح هنا في الروض أنه يركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ إن كانت النجاسة رطبة. وثم رواية لا فرق بين اليابسة والرطبة، بمعنى أنه يومئ في النوعين. قال ويجلس على قدميه، يعني لا يضع على الأرض غيرهما تقليلا للنجاسة، ولحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره، يعني ثم فرق بين الثوب المغصوب إذا لم يجد غيره وبين الحرير ونحوه، لأن الثوب المغصوب محرم بكل حال، لا يباح في حال من الأحوال للرجل ولا للمرأة. وأما الحرير ففيه تفصيل، هو جائز للإناث دون الرجال، ليس تحريمه مطلقا، ثم للرجال عند الحاجة هو جائز، ولذلك يجوز لبسه في الحرب مثلا، وكذلك عند الحكة ونحوها يجوز لبسه. إذا ما جاز لبسه لحاجة إذا صلى فيه، نعم إذا جاز أن يصلي في ثوب حرير عند الحاجة، حينئذ إذا لم يجد غيره هل نقول هذه حاجة تجيز له أن يصلي بالثوب الحريري أو نلحقه بالمغصوب؟ قال هنا ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، ثوب المغصوب حرام بكل حال. قال وفي حرير ونحوه، يعني يصلي في حرير وغيره ونحوه لعدم غيره، ففرق بين النوعين. إذا لم يوجد إلا الثوب المغصوب يصلي عريانا ولا يلبسه، إذا لم يوجد إلا الثوب الحرير قال لا صلى فيه ولا يصلي عريانا. ما الفرق بين المسألتين؟ الثوب المغصوب لا يجوز بحال من الأحوال تحريمه مطلقا، وأما الثوب الحرير فهذا فيه نوع تفصيل. ولذلك قال هنا في الحاشية لأنه يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف به مطلقا، ولأن تحريمه لحق آدمي. ثم قال رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. هذه مسألة مبنية على اجتهاد. ومن وجد كفاية عورته، يعني لم يجد من السترة إلا ما يستر عورته. وسبق معنا أن الصحيح أنه في النفل والفرض يجب أن يضع شيئا على منكبه أو منكبي الاثنين في الفرض والنفل، وأنه واجب وأنه معتبر في أخذ الزينة لا في ستر العورة، فتغطية المنكب هذا مأخوذ فيه أو معتبر في أخذ الزينة لا في ستر العورة، فليس هو بعورة كالفرجين ونحوهما. هنا قام من وجد كفاية عورته أي ما يسر عورته أو منكبه فقط، ماذا يصنع؟ قال سترها، يعني ستر العورة وجوبا، وترك المنكبين، ترك المنكبين. لماذا؟ لأن ستر العورة واجب في الصلاة وفي غيرها، وأما ستر المنكبين فهو واجب في الصلاة لا في غيرها، وما كان عاما في الصلاة وفي غيرها عند تعارضه عما كان خاصا قدم فهو آكد، فهو آكد. ثم ستر العورة في الصلاة مجمع عليه، وستر المنكب مختلف فيه، مختلف فيه، ولا شك أن المتفق عليه مقدم على المختلف فيه. والواجبات أقسام، واجب قطعي الثبوت بمعنى أنه مجمع على ثبوته وأنه واجب، وواجب مختلف فيه، وكذلك المحرم، محرم متفق على تحريمه، ومحرم متفق على تحريمه. إذن سترها وجوبا وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وستر العورة متفق على وجوبه، وستر المنكبين مختلف فيه، والحديث من لم يكن له ثوبان فليتزر، وحديث وإن كان ضيقا فاجدده على حقوك حقوك. ثم قال وإلا فالفرجين، يعني وإلا وإن لا، إن شرطية ولا نافية، وإن لا يجد ما يسرها كلها بل بعضها، يعني وجد ما يسر الفرجين فقط أو غير الفرجين، ماذا يقدم؟ لا شك أن ما كان متفقا عليه في ستر العورة وهما الفرجان أولى مما اختلف فيه كالفخذين ونحوهما، حينئذ تعين عليه أن يسر الفرجين، ولذلك قال وإلا فالفرجين، يعني فليسر الفرجين، وإلا فالفرجين، الفرجين هذا مثنى منصوب، يعني فليسر وجوب الفرجين. لماذا؟ لأنهما أفحش في النظر وهما عورة بلا نزاع، حتى ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن العورة مقصورة على الفرجين، وغيرهما كالحريم التابع لهما، وعند القاضي يسر منكبه ويصلي جالسا، ويصلي جالسا. فإن لم يكفهما، يعني لم يكفي الفرجين، ماذا يصنع؟ إما القبل وإما الدبر، قيل القبل وقيل الدبر وقيل الاستواء، فما ظنه في نفسه أنه أفحش عنده في أن ينظر إليه قدمه، لأن المسألة ليس فيها نص، والمذهب الاعتبار عندهم الدبر مطلقا لأنه أفحش، والظاهر والله أعلم لعدم النص نقول ما كان أفحش، لأن العبرة هنا أو لأن من متعلق الوجوب حق الآدمي نفسه وهو أعرف، فإن كان يعتقد في نفسه أن كشف الدبر أفحش من القبل ستر الدبر، وإن رأى العكس ستر القبل، وإن استوى عنده الأمران فهو مخير، فهو مخير. فالفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما ستر أيهما شاء، يعني من حيث الوجوب لاستوائهما في وجوب الستر، وكفى أحدهما فالدبر أولى، الدبر أولى يعني من القبل، قال لأنه ينفرج في الركوع والسجود، وعنه القبل أولى عن الإمام أحمد لأن به يستقبل القبلة، والدبر يكون مسورا بالأليتين ومال إليه فيه في الإنصاف، وقيل بالتساوي بينهما هذا أو ذاك، والظاهر أن مرده إلى شخص نفسه لأن المتعلق هنا حق الآدمي، فما اعتقده أن الدبر أفحش حينئذ ستره، وإلا فالقبل وإلا هو مخير. فيسرهما ويصلي جالسا، يصلي جالسا استحبابا لكونه يسر معظمهما والمغلظ منها، وستر المنكب لا بدل له فكان مراعاته أولى، يعني يستر الفرجين ويترك المنكب، مع أن كل منهما واجب على المذهب الفرضي. لماذا؟ قالوا يستر الفرجين ويصلي جالسا. ثم قال ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. يعني إذا لم يكن عنده سترة ماذا يصنع؟ إن استطاع أن يشتري لزمه الشراء، أو الاستئجار لزمه الاستئجار، إلا إذا كان البيع والأجرة يعني بشيء زائد يجحف به، حينئذ يسقط عنه ويصلي عريانا. وإن أعير سترة لزمه قبولها، إن أعير سترة يعني هذا العاري الذي لا يملك السترة، إن أعير سترة لزمه يعني وجب عليه، فاللزوم والوجوب بمعنى واحد، قبولها وعدم ردها، لأنه صار قادرا على ستر عورته في الصلاة بلا ضرر فيه ولا منة، لأن المنة لا تكثر في العارية، والعارية قيل مشتقة من العارية وهي العطية، وهي تمليك منفعة بلا عوض، ويأتي في بابها. إذن إن أعير سترة لزمه قبولها لأنه يعتبر قادرا بلا ضرر عليه، يعني بلا منة لا يمن عليه، بخلاف الهبة لا يلزمه قبولها لأنها تكثر فيها المنة، إلا إذا اختلف الزمن، إلا إذا اختلف الزمن بأن الناس صاروا يعطون مثل هذه الهبات والعطايا ولا يكون فيها منة، لأن شيء محتقر، حينئذ يلزمه القبول، يلزمه القبول. والأصل فيه أن كل ما استطاع أن يحصل السترة سواء كان ببيع أو أجرة أو عطية أو هبة، كلما استطاع وانتفع عنه الضرر لزمه القبول، هذه قاعدة في العريان. يلزمه تحصيل سترة بكل وسيلة ما لم يعود عليه ضرر أو غضاضة. ثم قال ويصلي العريان قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، ويكون إمامه مصطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة يعني عرفة في أثناء الصلاة سترة وبنى، وإلا ابتدأ. لمسائل مترابطة يأتي إن شاء الله في وقتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول يلزم على قولك أن لا تصح أي عبادة، ماذا قل قولك أنت؟ أن لا تصح أي عبادة، لا صلاة ولا صيام ولا حج، لمن ارتكب فيها أي معصية كاغتياب الصائم، لأنه صام متلبسا بمعصية ولم يؤمر بهذا الصوم الذي تخالطه معصية، وكذا من حج فدخن، وهكذا. أرجو البسط أكثر التوضيح. هذا ترجع إلى المسألة من أصلها، وهي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا، ثم أنت لا تنظر في الآحاد وكثرة ما عليه الناس ثم تأتي إلى القواعد. يعني مثلا إذا تقرر شرعا أن صلاة المسبل باطلة، لا تقول كيف نفعل مع الناس الآن، هل نبطل صلاة الناس كلهم؟ إذا نرجع إلى الأصول الشرعية ونستثني الجاهل أو نستثني المتكاسل أو الذي لا يبالي، ونقول هذا تخصيص، وإنما نعكس بمعنى أننا ننظر في الكتاب والسنة، فما دل عليهم الكتاب والسنة هو المعتمد وهو المعتبر وهو الأصل وهو القاعدة، حينئذ كل ما خالف هذه القاعدة حينئذ نقول هو مردود على صاحبه. هذا الأصل في من أراد الاتباع، في من أراد الاتباع وقوي عنده الحق وصار أعظم من كل مذهب ومن كل قائل ومن كل قول، مهما كثر قائله ومهما عظم قائله، حينئذ ننظر إلى القاعدة، فإن صحت لا تبالي بقول أحد كائدا من كان. وأنا أقول اضبط مسألة النهي يقتضي فساد المنهي يعني، وهذه بسطناها في شرح الورقات، وهذه من المسائل تحتاج إلى تكرار، تحتاج إلى إفراد دروس معينة في مثل هذه قواعد، لأنه ينبني عليها ما لا يحصى من المسائل، وثم قواعد قد يؤصلها، وهذا كثير في أصول الفقه، يؤصلها العلماء ثم عند التطبيق قد لا يلتزمون بمقتضى القاعدة، قد لا يلتزمون بمقتضى القاعدة. وذكرنا لذلك مثالا فيما سبق في باب الاستنجاء، مطلق الأمر يقتضي الوجوب، قاعدة عامة مضطردة أدلتها عامة، بمعنى أن الشارع قد بين لنا أنه إذا أمر أمرا مطلقا فهو للوجوب، فهو للوجوب. حينئذ كل صيغة افعل بلا قرينة صارفة عن الوجوب فهي محمولة على الوجوب. حينئذ تخصيصها بعبادات دون عبادات أو بكون الآداب ليست داخلة في هذه القاعدة، نقول هذا تخصيص بلا مخصص، لأن القاعدة عامة من حيث لفظها ومن حيث أدلتها، فالتخصيص للقاعدة تخصيص للأدلة. فإذا قلت صيغة افعل للوجوب إلا إذا كان الأمر للأدب فليس للوجوب، نقول هذا تخصيص للقاعدة وهو تخصيص للأدلة، وهذا تخصيص بلا مخصص، حينئذ نقول هذا باطل. كذلك قاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه، ليست هذه القاعدة. كذلك قاعدة صيغة لا تفعل تدل على التحريم مطلقا، النهي يدل على التحريم، حينئذ نقول هذه قاعدة عامة في العبادات وفي غيرها، في الآداب والسلوك وفي غيرها. حينئذ نقول لفظ القاعدة عام لكون الأدلة عامة، فحمل هذه القاعدة على غير الآداب والسلوك فنقول يستثنى منها الآداب والسلوك، فكل نهي جاء لأدب من آداب تعامل في الأكل أو في الشرب أو في الناس بعضهم مع بعض، حينئذ يصرف لهذه العلة فتكون قرينة صارفة. نقول هذه القرينة سواء كانت في باب صيغة افعل أو في صيغة لا تفعل لابد أن تكون شرعية، بمعنى أنها كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. فإذا لم يكن كذلك حينئذ نقول القاعدة على عمومها، وهذا التخصيص يعتبر من باب التحكم وهو تخصيص بلا مخصص. فمن صرف صيغة افعل وهي للأدب عن الوجوب إلى الندب نقول إيت بدليل، إن جاء بدليل فعلى العين والرأس، ولو قال من قال لا يلتفت إليه. كذلك صيغة لا تفعل هي للتحريم، فمن صرفها إذا كانت للأدب عن التحريم إلى الكراهة نقول إيت بدليل، لأن هذا حكم صرف حكم إلى حكم آخر من تحريم إلى الكراهة، نقول إيت بدليل، فإن جاء بدليل فعلى العين والرأس، وإلا فهو مردود عليه كائنا من كان. عندكم شكك في هذا؟ فنقول هذه القواعد العامة إذا أصلها الأصوليون وأنت نظرت في كتب الأصول وتعلمت بأن هذه القواعد مضطردة، حينئذ إذا جئت هنا هذا ميدان المعركة، فقه ميدان المعركة، تجد بعضهم يقرر القاعدة إذا جاء الكلام في حجية قول الصحابي، وهذه حجية قول الصحابي لا يكاد يكون فيها قول مضطرد، حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم يقرران أن قول الصحابي حجة بشرطه، لكن لا يعملان بهذا، عند التطبيق يخالفون الصحابة. حينئذ نرجع إلى أصل المسألة، هل قول الصحابي حجة أو لا؟ فلابد من ضبط هذه المسائل. النهي يقتضي فساد المنهي عنه، حينئذ كل عبادة وقعت على وجه منهي عنه حينئذ نقول هذه العبادة باطلة، والدليل الحديث والقاعدة التي استندت إلى هذا الحديث. إن وجد فرد من هذه الأفراد الأحاد التي اشتملت على شيء من المعاصي حينئذ لك مسلك واحد، إما أن تقول باضطراد القاعدة، وإما أن تقف حتى تسمع قولا لإمام من الأئمة وإن قله فتقول بقوله. فمثلا الغيبة، غيبة الصائم، نقول هذا قد وقع في منهي عنه، وقد قال بعض أهل العلم ببطلان صومه كابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن من المفطرات الغيبة، حينئذ إما أن ترجع إلى أقوال الصحابة والتابعين وكبار أتباع التابعين، إن وجدت قولا يساند هذا القول فقل به مع تطبيق القاعدة، فإن لم تجد حينئذ إذا وجدت أن هذه العبادة داخلة في مفهوم الحديث ومفهوم القاعدة العامة إن قلت به لا لوم عليك. لكن هل نأتي إلى القاعدة التي دل عليها الشرع ثم نعترض عليها مثل هذا الكلام؟ قل لا، هذا ليس بمستقيم، لا تصح عبادة إلى آخره. قل أنت مكلف بالناس، أنت مكلف بالعلم بالشرع والعمل به، وإذا رأيت الناس بكون هذا لا يليق بالناس إلا كذا وكذا، كما قد يفعل البعض يقول هذه أو هذا القول أنسب لحال الناس الآن، نقول هذا تحكم، هذا من التحكم. لماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح، ومن المقرر عند الأصوليين أن الترجيح بين الأقوال بلا مرجح هذا هوى وهذا تحكم. حينئذ لا يقال بأن الأقوال كذا وكذا في هذه المسألة والناس قد حصل عندهم نوع تفلت وانسياب ولا يبالون بشريعة لا في حج ولا في صلاة ولا في صيام إلا من رحم ربك، حينئذ نرجع إلى الأصول وإلى الأدلة، قل لابد من التخفيف تيسير. قل لا، هذا ليس بمسلك أهل العلم وليس بمسلك من أراد الحق، بل ليس بمسلك من عظم الشريعة، لأنك تقول بما أراد الله. أنت عندما تقرر قاعدة تقول من مقاصد الشرع كذا، هذا الذي أراده الله تعالى من العباد، حينئذ لا تخاف من أحد ولا تخشى أحدا أبدا في بيان الحق البت، سواء قال به عالم أو لم يقل به عالم، سواء انتقدوا قاعدة تراها صحيحة أو لم ينتقدوها، حينئذ نرجع إلى الأصل. ولذلك هذا الفن أؤكد عليكم، من أراد أن يضبط الفقه، الفقه ليس أن تحفظ أقوال زاد فقط، لا، ليس هذا المراد، أن تحفظ وتكون ببغاء تردد ما قاله الأئمة، حرام لدليل كذا، واجب لدليل كذا، ثم تخرج أنت مقلد، ليس هذا المراد، وإنما أن تجمع بين الفنين الأصول والفقه، وتعلم أن الفقه فرع والأصول كاسمه أصول، إذن لابد من إرجاع كل فرع إلى أصله. إذا لم يكن ثم ترابط اعلم بأن هذا الذي فرع قد أخطأ في تطبيق الأصول، وهذا كثير كثير جدا، يقررون في مسائل الأصول مسألة ثم عند التطبيق لا يمتثل. ولذلك وأعظم مسألة أراها يحصل خلط فيها قضية قول الصحابي، تارة يرجح قل هذا القول الراجح لقول ابن عمر وانتشر ولم ينكر فهو إجماع، ويأتي في مسألة أخرى ابن عمر يقول بخلافها ويرجع قول ابن عباس، وحينئذ يقول هذا لابن عباس لأنه ترجمان القرآن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كله اضطراب. إما أن تجعل قول الصحابي حجة بشرطه، أو أن تجعله استئناسا كما يقول بعض أهل العلم، يعني استئناسا بمعنى أنه ليس بملزم، لا يلزم من قول الصحابي، وإنما استأنس به بمعنى أن رأيي قد يخالف قول ابن عباس، لكن عقيدتي أن ابن عباس أعلم وأتقى وأقرب إلى الصواب لكونه من أهل اللغة ومن أصحاب الشريعة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب النزول ونزول الآيات، فهو أقرب إلى الحق مني، حينئذ أقدم قوله على قولي ولو كنت أخالفه في الباطن، هذا يسمى استئناسا بمعنى أنني أستأنس بقول الصحابي لكن لا أجعله حجة على الخلق، وهذا يكون عملا فيما يتعلق بالفرد نفسه، حينئذ إذا أردت أن أفتي الناس لا أفتيهم بما يكون مستأنسا به، لأنه لا يفتى إلا بشريعة، لا يفتى إلا بوحي بحق بدليل كتاب أو سنة، حينئذ قول الصحابي إذا لم يكن حجة عندي حينئذ لا يحل لي أن أفتي الناس بقول الصحابي إذا كنت أعتقد أنه مخالف لي للدليل، وإنما أعمل به في خاصة نفسي، فقول قول ابن عباس أولى لي من قولي أنا لأنه أقرب إلى الحق مني، لكن باعتبار فتوى الناس هذا لا يجوز، إلا إذا كان هذا القول من باب الاحتياط فيحمل عليه لقاعدة الاحتياط فقط، سلامة العبادة للعباد، أما لكونه قول صحابي فلا، حينئذ نقول قول الصحابي. لذلك أدعو كل طالب علم يبحث هذه المسألة بحثا جيدا، لأن عشرات مئات آلاف المسائل مبنية على هذا، ولذلك أجد حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر أن قول الصحابي وينسبه لأئمة الأربعة، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، وأذكره دائما بناء متابعة لهم، أن قول الصحابي عند الأئمة الأربعة حجة بشرطه، لكن تطبيقا لا يعملون به لا يعملون به. ولذلك في مسألة المتعة في الحج ابن القيم عنده قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يترك هؤلاء الأربعة الذين قيل بأن إجماعهم حجة، ثم يسلك مسلك ترجيح قول ابن عباس، يقول القلب أميل لقول ابن عباس من قول شيخنا، وهو وجوب المتعة، بمعنى أن كل من طاف بالبيت قد حل، فرجح قول ابن عباس مع كون القول الآخر يكاد أن يكون إطباق من الصحابة، بل بعضهم عد قول ابن عباس صراحة بأنه قول شاذ في المسألة. ونجد ابن القيم يرجح أن قول الصحابي حجة في مقام التأصيل، لكن لما جاءت الأدلة هناك ونظر فإذا به يخالف هذه قاعدة، فيرجح قول ابن عباس على قول جماهير الصحابة. هذا يدل على أن الأصل هذا يحتاج إلى إعادة نظر، إلى إعادة نظر، بمعنى أنه إما يقال بأنه أصل فيطرد حينئذ لابد من طرده فنجعل قول ابن عباس شاذ فيكون إجماع، وإما ألا يكون حجة حينئذ نقول لا قول ابن عباس ولا قول غيره، فننظر في الأدلة، فإن أجمع الصحابة على مفهوم ما أخذنا به، وإن لم يجمعوا واختلفوا أو نقل قول واحد ولم نرى أن الإجماع السكوت حجة، حينئذ نرجع إلى النصوص. إذن هذا الاعتراض ليس في محله، سواء كان في باب الصلاة أو في الصيام أو كذا إلى آخره. ولذلك نقول صلاة المسبل واضح أنها باطلة للقاعدة العامة مع النص، وأما ما قد يكون في مثل الصوم والغيبة ونحوها هذا يكون فيه نوع تردد موقوف على ما ذكرناه. من قال ببطلانه في إعمال القاعدة فلا ينكر عليه، ولا ينكر عليه، ولا يقال بأنه شذ، لأن إعمال القواعد هو الأصل، وعدم إعمال القواعد هذا خروج عن الأصل. ولذلك أقول دائما انتبهوا لقضية ربط الفروع بالأصول، ولذلك إدمانك في كتب الأصول إذا تعارض عندك ليكون أولى من إدمانك في كتب الفروع. ولذلك قيل إذا تعارض علمان عند الطالب قدم الأصول، قدم الأصول، بمعنى طالب العلم إذا لم يمكنه هذا أو ذاك أن يجمع بينهما لابد من تقديم أحدهما قدم الأصول. فأنت تبحر في أصول الفقه إن شاء الله ستكون مرجحا بين الفقهاء. إن صلى بثوب النجس ولم يصلي عريان، يعني في الياء، كيف إن صلى بثوب متنجس ولم يصلي عريانا بوجود قاعدة عند الضرورة تباح المحظورات؟ لا، يطبقنا القاعدة حتى المغصوب عند الضرورة تباح المحظورات، نقول المغصوب يصلي فيه والثوب المسبل يصلي فيه لأنه ضرور ليس عنده غيره، كذلك المتنجس إذا لم يكن عنده غيره حينئذ نقول يصلي فيه. قاعدة الضرورة تبيح المحظورات ليست مثل هذه، بل هذا نقول وجوده وعدمه سواء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.